ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الرسالة نتحدث عن مسألة في غاية الأهمية تظهر من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق أو مازال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب أو ليتحرى ومازال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصدق نحتاج أن نعممه، لا ينبغي لنا أن نبقى على المفهوم الذي هو منتشر وسائر بين الناس جميعا، أن الصدق إنما يتعلق فقط بألفاظنا وكلماتنا. صدق اللسان هو الذي نعرفه، لكن للصدق معاني أخرى في غاية الأهمية تعدل صدق اللسان. نعم، صدق اللسان، صدق الألفاظ، صدق كلماتنا، هذا أمر في غاية الأهمية، والإنسان الصادق في كلماته، الصادق في أقواله، هو إنسان يطابق لسانه ما في قلبه من الإيمان، يعني هناك تطابق ما بينه وبين ما بين ظاهره وما بين سريرة هذا الإنسان. هناك أنواع أخرى من الصدق تصحح أو تعمم معنى الصدق في حياتنا، وأنا قلت أن هذه الرسائل على قصر دقائقها المراد من ورائها هو فقط أن نصحح بعض المفاهيم الإيمانية المتعلقة بقضايا الإيمان والعمل الصالح. أول أنواع الصدق بعد صدق القول على عظمته وعلى أهميته هو صدق النية والإرادة، وهو الإخلاص الذي تحدثنا عنه. هناك نية وهناك إخلاص، الإخلاص يمثل أعلى صور الصدق في هذه النية، والذي جعل من الصدق في النية والإخلاص، الذي جعل هذا الذي يتعلق بالنية والإخلاص يسمى صدقا، هو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا في حديث في غاية الخطورة، يحدثنا عن أول من تسجر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثلاثة يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، هم أول من تبدأ بهم النار والعياذ بالله: رجل قاتل واستشهد وظاهره أمام الناس أنه استشهد في سبيل الله، رجل تعلم القرآن وعلمه الناس وظاهره أمام الناس أنه رجل علم وتعلم العلم في سبيل الله، رجل رزقه الله مالا فأنفق منه وظاهره أمام الناس أنه أنفق في سبيل الله. لكن هذا الحديث يظهر لنا أن الله تبارك وتعالى عندما يأتي بالذي استشهد فيعرفه بنعمه عليه، فيقر هذا الإنسان بهذه النعم، فيسأله الله تبارك وتعالى: ماذا عملت بهذه النعم؟ يقول: يعني عملت فيها واستشهدت في سبيلك. فيقال له: كذبت، كذبت، بل قاتلت لكي يقال شجاع، أو قاتلت لكي يقال كما في نص الحديث جري، كانت هناك نوايا أخرى. ويقال له كذلك وقد قيل، يعني قد وصفت بهذه الأوصاف. إذن هذا الإنسان لم يصدق في نيته فسمي عند الله كذابا، والذي تعلم العلم وعلمه للناس وليس لله خالصا سمي بنيته هذه بفعل هذا سمي كذابا عند الله عز وجل، والذي أنفق المال وكان ظاهره أنه أنفق في سبيل الله ولكنه لم يكن ينوي هذا وكان قصده الشهرة وأن يقال منفق في سبيل الله وقد قيل، سمي عند الله كذابا. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الصدق المطلوبة بعد صدق القول. هناك صدق في العزم وصدق في الوفاء بهذا العزم، يعني أنك إذا عزمت على شيء عليك أن تصدق في هذا العزم، وعليك أن تصدق في الوفاء بما عزمت. يعني إنسان يقول لو أن الله تبارك وتعالى رزقني من المال لأصدقن، ثم إذا رزقه الله تبارك وتعالى من المال بخل من مال الله الذي رزقه. لو أن الله تبارك وتعالى أتم علي الصحة وأتم علي العافية سأحافظ على هذا البدن في طاعة الله، ثم بعد ذلك يخالف في هذا العزم ويخالف في هذا الوفاء. بعض الناس يعزمون على أشياء ثم إذا وفقهم الله تبارك وتعالى وفتح عليهم أبواب الخيرات لا يوفون بهذا العزم، فهذا نوع من أنواع الصدق المطلوب، والذي يخالف هذا النوع يسمى أيضا كاذبا أو كذابا. إذن الصدق في العزم نوع من أنواع الصدق، ولذلك في الذين عاهدوا الله كما قال الحق تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله تبارك وتعالى وبما كانوا يكذبون، سمى الحق تبارك وتعالى مخالفة هذا العزم ومخالفة الوفاء بهذا العزم سماه تبارك وتعالى كذبا. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا العزم الذي في قول إذا عزمنا على أمر من أمور الخيرات وأمر من أمور الطاعات وأمر من أمور القربات، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صدق هذا العزم وعلى صدق الوفاء بهذا العزم. هناك نوع آخر من أنواع الصدق يتعلق بأعمالنا، سواء الأعمال الظاهرة على جوارحنا أو بالأعمال الباطنة في أعماق قلوبنا. يعني الإنسان إذا كان يظهر أمام الناس أنه خاشع في صلاته، أنه يصلي صلاة الخاشعين، وإذا قرئ عليه القرآن يظهر أمام الناس أنه متأثر بقراءة القرآن، وهو يعلم في أعماق نفسه أنه فاقد لهذا التأثير، ليس عنده هذا الخشوع، ليس عنده هذا الانقياد، هذا الاستسلام لله تبارك وتعالى، فهذا فاقد لهذا النوع من الصدق. علينا أن نكون في الحقيقة، ينبغي أن تكون أعمالنا التي تظهر أمام الناس، ينبغي أن تكون هذه الأعمال موافقة لسرائرنا. المؤمن الصادق في تمام في أعلى درجات الصدق هو الذي أعماله الظاهرة توافق ما في قلبه، فإذا رأيته خاشعا فهو خاشع في قلبه في أعماق قلبه، إذا رأيته متأثرا بقراءة القرآن باكيا من قراءة القرآن فهو في الحقيقة كذلك في أعماق قلبه. ولذلك الإنسان إذا حافظ على هذا النوع من الصدق وحاول ألا يظهر إلا ما ظهر رغم يعني كما نقولون جبرا عنه، هذا الإنسان في الحقيقة قد ملك نوعا من أنواع الصدق، هو في أعلى درجات الصدق. كذلك أيضا من أنواع الصدق نوع نطلبه جميعا، صدق في العواطف، صدق في المشاعر، صدق في الأحاسيس. هذا النوع من الصدق تحتاجه الزوجة مع زوجها ويحتاجه الزوج مع زوجته. كثير من النساء تقول لك أنا لا أشعر بأن هذا الزوج يعني لا أشعر به أنه صادق، صادق في مشاعره تجاهي، صادق في عواطفه تجاهي، صادق في أحاسيسه تجاهي. وكذلك الزوج قد يشتكي من فقدان الصدق عند زوجته، من فقدان الصدق في مشاعرها، من فقدان الصدق في عواطفها، من فقدان الصدق في عمق العلاقة التي بينها وبين زوجها. إذن الصدق في المشاعر، الصدق في العواطف، الصدق في الأحاسيس هو نوع من أنواع الصدق. يعني بعض الناس وأحيانا أصبحت هذه نقولها بكثرة أن الإنسان عنده من الإخوة عشرات، لكنك إذا سألته هذا السؤال من تشعر أنه من بين إخوانك يصدق في محبته لك، من تشعر من بين إخوانك أنه صادق في عاطفته تجاهك، أنه فعلا يحب لك الخير، أنه يجتهد في الدعاء لك في ظهر الغيب، أنه يتمنى لك كل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة، سيقول لك في الحقيقة على الرغم من كثرة الإخوة والأصحاب إنني لا يمكن هو أن يعد إلا على قدر أصابع يده، لأن الناس اليوم في الحقيقة يحتاجون إلى هذا النوع من الصدق. إذن رسالتي لكم أيها الأحبة هو أن نصحح مفهوم الصدق في حياتنا. الصدق نعم يشمل صدق القول وصدق اللسان، وهو أمر مطلوب لا نقول إلا ما يطابق الواقع، وكذلك يشمل صدق الأعمال، كذلك يشمل صدق النوايا، كذلك يشمل صدق العواطف وصدق المشاعر وصدق الأحاسيس. فمن اجتمعت عنده هذه الأنواع من الصدق فهو قد تحقق بمقام الصديقية، وهو نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره مع الصديقين. نحن ندعو دائما في دعائنا: اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين وصفوا بوصف الصدق قد صدقوا الله في كل شيء. ما في قلوبهم هو الذي يظهر على جوارحهم. ما يقولونه بألسنتهم من العواطف والمشاعر والأحاسيس هو ما يجدونه في أعماق نفوسهم. هناك تطابق بين ما في أعماق قلوبهم وبين ما يظهر على جوارحهم وألسنتهم. بل والله ترى الصدق في أعينهم، ترى الصدق في بشاشة أو يعني وجوههم، ترى صدقا كاملا في محبتهم وعاطفتهم، ترى الصدق في خشوعهم وخضوعهم، ترى الصدق في رجائهم لله وفي مخافتهم من الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الصادقين، واحشرنا مع الصادقين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. هب لي هدايا أنت رجايا.